بسم الله سورة المدثر. يلا يا سلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فهجر. يا أيها المدثر، يا محمد المدثر الذي تدثر، أنذر كفار مكة، قم فأنذر وربك فكبر، عظمه، وثيابك فطهر على أحد معنيين: الأعمال أخلصها لله، ثيابك فطهر يقال عن الرجل ثوبه نظيف يعني أعماله طيبة، وثيابك فطهر الأعمال أخلصها لله عز وجل، أو يحمل على الثياب الحقيقية، لكن طهارة الظاهر تستلزم طهارة الباطن. فعلى كلا القولين مطلوب من المسلم أن يتطهر باطنا وظاهرا. والرجز فهجر الأصنام الأوثان فهجر، وقيل اهجر كل ما يوجب لك عذاب الله، هجره الأعمال السيئة، الرجز إما الأصنام الأوثان أو المقصود الأعمال التي تدخل أو تتسبب لك بالعذاب. نعم. ولا تمنن، ولا تمنن تستكثر، لا تعطي مالك مصانعة لتحصل عليه على أكثر منه، أو لا تستكثر على الله عملك، لا تستكثر على الله عملك، فكله من الله، توفيق من الله، حتى الدعوة إلى الله والتوفيق للأعمال الصالحة كلها منه من الله عز وجل. ولا تمنن تستكثر. نعم. تمم. ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور. نفخ في الصور. نعم. نعم. فذلك يومئذ يوم عسير. نعم. على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا. الوليد بن المغيرة المخزومي وحيدا نزل، وحيدا فريدا لا مال له، فأعطاه الله عز وجل المال، أو وحيدا في الغنى، فلم يكن في أهل مكة أحد أغنى منه، حتى أن أولاده لا يحتاج أن يرسلهم للتجارة، إنما بقوا معه في مكة وبنين شهودا. نعم. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. نعم. ومهدت له تمهيدا، بسطت له في العيش. نعم. ثم يطمع أن أزيد، أزيد له، أزيد أن أزيد له من المال والولد، وقيل أزيده في يوم القيامة يريد الجنة، كلا لا يكون ذلك. نعم. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. مشقة من العذاب. نعم. إنه فكر وقدر في محمد والقرآن، ماذا يقول من الكذب فيهما. نعم. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، قتل لعن. نعم. ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، قطب وجهه وولى مستكبرا عن اتباع الحق. نعم. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يؤثر، يروى ويحكى عن السحرة، إن هذا إلا قول البشر. نعم. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي فيهم شيء إلا أكلته. نعم. لواحة للبشر، مغيرة للجلد إلى السواد. نعم. عليها 19 من الملائكة. نعم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فملائكة خزنة جهنم من الملائكة 19 رؤساؤهم وجنود أو أتباعهم من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فليسوا من الآدميين، من الملائكة. من يغلب الملائكة؟ والعدة التي ذكرها الله عز وجل 19 فتنة لأصحاب الشك. أما أهل الكتاب من آمن منهم وأهل الإيمان يؤمنون بأن 19 لا أحد يستطيع أن يغالبهم. نعم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. فرب العزة نسلم له بما كتب من الخزنة رؤساء جهنم 19. وأبو جهل يذكرون أنه لما سمع هذا العدد قال يخوفكم محمد 19، أنا أدفع عنكم 18 وأنتم ادفعوا عني 1. أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام، من يستطيع أبو جهل أو غيره أن يدافع مثل هذا الملك؟ نعم تمم. وما هي إلا ذكرى للبشر، تذكرة وموعظة. نعم. كلا والقمر، حقا كلا حقا، هذا قسم من الله عز وجل بمخلوقاته العظيمة. نعم. والليل إذ أدبر، يعني إذا ول الليل. نعم. والصبح إذا أسفر، أضاء وتبين. نعم. إنها لإحدى الكبر، يعني سقر، عظيمة، داهية عظيمة، أمرها عظيم مخيف، دركاتها يعني يلقى الحجر في شفير جهنم، ف 70 عاما لا يصل، نعم نقول لا يصل قعرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع وجبة، قال هذا حجر ألقي في جهنم من 70 سنة الآن حين وصل قعرها، إن صح الحديث. أذكر أن العلماء يعني يذكرونه ويستدلون به. نعم. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة. يتقدم للخير والطاعة ويتأخر عن المعصية، إنه مرتهن بما عمل. نعم. إلا أصحاب اليمين، فلا يرتهنون بذنوبهم لأنهم فعلوا ما يستحق المغفرة من الطاعة وتابوا وأنابوا إلى الله عز وجل. نعم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت. نعم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. مواعظ القرآن. نعم. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني جمع قسورة جماعة الرماة، وقيل الأسد. نعم. أسمع الأسد اسم من أسماء الأسد. نعم. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لا نؤمن لك حتى يصبح عند رأس كل واحد منا كتاب منشور من الله. نعم. وهذا من تعنتهم. نعم. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة. يعني القرآن أو هذه الصورة موعظة. نعم. فمن شاء ذكره. هذا رد على الجبرية. فمن شاء ذكره. نعم. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وهذا رد على القدرية الذين قالوا أن الإنسان يخلق فعل نفسه إلا أن يشاء الله. توقف هنا.